بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 27 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم الأستاذ عمرو البساطي. الفصل الخامس: تفسير الصوفية. تمهيد. أصل كلمة تصوف معناها، نشأته وتطوره، أقسام. عنوان: أصل كلمة تصوف. وقع الاختلاف في أصل هذه الكلمة تصوف، فقيل إنها مشتقة من الصوف، وذلك لأن الصوفية خالفوا الناس في لبس فاخر الثياب، فلبسوا الصوف تقشفا وزهدا. وقيل إنه من الصفاء، وذلك لصفاء قلب المريد وطهارة باطنه وظاهره عن مخالفة ربه. وقيل إنه مأخوذ من الصفة التي ينسب إليها فقراء الصحابة المعروفون بأهل الصفة، ويرى غيرهم أنه لقب غير مشتق. قال القشيري رحمه الله: ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس، والظاهر أنه لقب. ومن قال باشتقاقه من الصفاء أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي. قال: وكذلك من الصوف، لأنهم لم يختصوا به. عنوان: معنى التصوف. وأما معنى التصوف فقيل هو إرسال النفس مع الله على ما يريده، وقيل هو مناجاة القلب ومحادثة الروح، وفي هذه المناجاة طهرة لمن شاء أن يتطهر، وصفاء لمن أراد التبرؤ من الرجس والدنس. وفي تلك المحادثة عروج إلى سماء النور والملائكة، وصعود إلى عالم الفيض والإلهام. وما في هذا الحديث والنجوى إلا ضرب من التأمل والنظر والتدبر في ملكوت السماوات والأرض، بيد أن الجسم والنفس متلازمان وتوأمان لا ينفصلان، ولا سبيل إلى تهذيب أحدهما بدون الآخر. فمن شاء لنفسه صفاء ورفعة فلا بد له أن يتبرأ عن الشهوات وملذات البدن. فالتصوف إذن فكر وعمل ودراسة وسلوك. عنوان: نشأة التصوف وتطوره. والتصوف بهذا المعنى موجود منذ الصدر الأول للإسلام، فكثير من الصحابة كانوا معرضين عن الدنيا ومتاعها، آخذين أنفسهم بالزهد والتقشف، مبالغين في العبادة. فكان منهم من يقوم الليل ويصوم النهار، ومنهم من يشد الحجر على بطنه تربية لنفسه وتهذيبا لروحه، غير أنهم لم يعرفوا في زمنهم باسم الصوفية، وإنما اشتهر بهذا اللقب فيما بعد من عرفوا بالزهد والتفاني في طاعة الله تعالى. وكان هذا الاشتهار في القرن الثاني الهجري، وأول من سمي بالصوفي أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة 50 و100 من الهجرة. وفي هذا القرن وما بعده تولدت بعض الأبحاث الصوفية، وظهرت تعاليم القوم ونظرياتهم التي تواضعوا عليها، وأخذت هذه الأبحاث تنمو وتتزايد، كلما تقادم العهد عليها وبمقدار ما اقتبسه القوم من المحيط العلمي الذي يعيشون فيه تطورت هذه الأبحاث والنظريات. ولقد استفاد المتصوفة من الفلاسفة والمتكلمين والفقهاء ما كان له الأثر الأكبر في هذا التطور الصوفي، غير أنهم أخذوا من الفلسفة بحظ وافر، بل وكونوا فلسفة خاصة بهم، حتى أصبحنا نرى بينهم رجالا أشبه في الفلاسفة بالفلاسفة منهم بالمتصوفة، وأصبحنا نرى بعضهم يدين بمسائل فلسفية لا تتفق ومبادئ الشريعة، مما أثار عليهم جمهور أهل السنة وجعلهم يحاربون التصوف الفلسفي ويؤيدون التصوف الذي يدور حول الزهد والتقشف وتربية النفس وإصلاحها. وما زال أهل السنة يحاربون التصوف الفلسفي حتى كادوا يقضون عليه في نهاية القرن السابع الهجري. ومن ذلك الوقت دخل في التصوف رجال من غير أهله، تظاهروا بالورع والطاعة، وتحلوا بالزهد الكاذب والتقشف المصطنع، فأصبحنا نرى بعض الجهلاء الأميين يشرفون على الطريق ويتولون تربية الأتباع والمريدين، ووقفت التعليم الصوفية عند دائرة محدودة هي دائرة الأوراد والأذكار، وإن تعدتها فلا أكثر من بعض الأبحاث الضيقة في الفقه والتفسير والحديث. عنوان: أقسام التصوف. مما تقدم يتضح لنا أن التصوف ينقسم إلى قسمين أساسيين: تصوف نظري، وهو التصوف الذي يقوم على البحث والدراسة، وتصوف عملي، وهو التصوف الذي يقوم على التقشف والزهد والتفاني في طاعة الله. وكل من القسمين كان له أثره في تفسير القرآن الكريم، مما جعل التفسير الصوفي ينقسم أيضا إلى قسمين: تفسير صوفي نظري، وتفسير صوفي فيضي أو إشاري. وسنتكلم على كل قسم منهما بما يفتح الله به ويوفق إليه. أولا، التفسير الصوفي النظري. وجد من المتصوفة كما قلنا من بنى تصوفه على مباحث نظرية وتعاليم فلسفية، فكان من البدهي أن ينظر هؤلاء المتصوفة إلى القرآن نظرة تتمشى مع نظرياتهم وتتفق وتعاليمهم. وليس من السهل أن يجد الصوفي في القرآن ما يتفق صراحة مع تعاليمه، ولا ما يتمشى بوضوح مع نظرياته التي يقول بها، إذ أن القرآن عربي جاء لهداية الناس لا لإثبات نظرية من النظريات، ربما كانت في الغالب مستحدثة وبعيدة عن روح الدين وبداهة العقل، غير أن الصوفي حرصا منه على أن تسلم له تعاليمه ونظرياته، يحاول أن يجد في القرآن ما يشهد له أو يستند إليه، فتراه من أجل هذا يتعسف في فهمه للآيات القرآنية ويشرحها شرحا يخرج بها عن ظاهرها الذي يؤيده الشرع وتشهد له اللغة. عنوان: ابن عربي شيخ هذه الطريقة. ونستطيع أن نعتبر الأستاذ الأكبر محيي الدين ابن عربي شيخ هذه الطريقة في التفسير، إذ أنه أظهر من خب فيها ووضع، وأكثر أصحابه معالجة للقرآن على طريقة التصوف النظري، وإن كان له من التفسير الإشاري ما يجعله في عداد المفسرين إن لم يكن شيخهم أيضا. عنوان: تأثر ابن عربي بالنظريات الفلسفية. نقرأ لابن عربي في الكتب التي يشك في نسبتها إليه كالتفسير المشهور باسمه، وفي الكتب التي تنسب إليه على الحقيقة كالفتوحات المكية والفصوص، فنراه يطبق كثيرا من الآيات القرآنية على نظرياته الصوفية الفلسفية. فمثلا يفسر بعض الآيات بما يتفق والنظريات الفلسفية الكونية، فعند قوله تعالى في الآية 57 من سورة مريم في شأن إدريس عليه السلام: ورفعناه مكانا عليا، نجده يقول: وأعلى الأمكنة المكان الذي تدور عليه رحى عالم الأفلاك، وهو فلك الشمس، وفيه مقام روحانية إدريس، وتحته سبعة أفلاك، وفوقه سبعة أفلاك وهو الخامس عشر. ثم ذكر الأفلاك التي تحته والتي فوقه، ثم قال: وأما علو المكانة فهو لنا، أعني المحمدين، كما قال تعالى: وأنتم الأعلون والله معكم، سورة محمد الآية 35. في هذا العلو، وهو يتعالى عن المكان لا عن المكانة. وعند قوله تعالى في الآية 87 وما بعدها من سورة البقرة: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، إلى قوله: كأنهم لا يعلمون، البقرة الآية 100، يقول: والظاهر أن جبرائيل هو العقل الفعال، وميكائيل هو روح الفلك السادس، وعقله المفيض للنفس النباتية الكلية الموكلة بأرزاق العباد، وإسرافيل هو روح الفلك الرابع، وعقله المفيض للنفس الحيوانية الكلية الموكلة بالحيوانات، وعزرائيل هو روح الفلك السابع الموكل بالروح الإنسانية كلها، يقبضها بنفسه أو بالوسائط التي هي أعوانه ويسلمها إلى الله تعالى. وعند قوله تعالى في الآيتين 29 من سورة الرحمن: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يقول: مرج البحرين بحر الهيول الجسمانية الذي هو الملح الأجاج، وبحر الروح المجرد الذي هو العذب الفرات، يلتقيان في الوجود الإنساني، بينهما برزخ هو النفس الحيوانية التي ليست في صفاء الروح المجردة ولطافتها، ولا في كثرة الأجساد الهيولانية وكثافتها. لا يبغيان، لا يتجاوز أحدهما حده فيغلب على الآخر بخاصيته، فلا الروح يجرد البدن ويخرج به ويجعله من جنسه، ولا البدن يجسد الروح ويجعله ماديا، سبحان خالق الخلق القادر على ما يشاء. عنوان: تأثره في تفسيره بنظرية وحدة الوجود. كذلك نرى ابن عربي يتأثر في تفسيره للقرآن بنظرية وحدة الوجود التي هي أهم النظريات التي بنى عليها تصوفه، فنراه في كثير من الأحيان يشرح الآيات على وفق هذه النظرية، حتى إنه ليخرج بالآية عن مدلولها الذي أراده الله تعالى. فمثلا عندما تعرض لقوله تعالى في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، الآية، نجده يقول: اتقوا ربكم، اجعلوا ما ظهر منكم وقاية لربكم، واجعلوا ما بطن منكم وهو ربكم وقاية لكم، فإن الأمر ذم وحمد، فكونوا وقايته في الذنب، واجعلوه وقايتكم في الحمد، تكونوا أدباء عالمين. وفي تفسيره لقوله تعالى في الآيتين 29 من سورة الفجر: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي يقول وادخلي جنتي التي هي سترى وليست جنتي سواك فأنت تسترني بذاتك الإنسانية فلا أعرف إلا بك كما أنك لا تكون إلا بي فمن عرفك عرفني وأنا لا أعرف فأنت لا تعرف فإذا دخلت جنته دخلت نفسك فتعرف نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياها فتكون صاحب معرفتين معرفة به من حيث أنت ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت فأنت عبد رأيت ربا وأنت رب لمن له فيه أنت عبد وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد إلى آخره. وفي سورة آل عمران عند قوله تعالى في الآية 91 ربنا ما خلقت هذا باطلا يقول أي شيئا غيرك فإن غير الحق هو الباطل بل جعلته أسماءك ومظاهر صفاتك سبحانك ننزهك أن يوجد غيرك أي يقارن شيء فردانيتك أو يثني وحدانيتك. ومثلا عند قوله تعالى في الآيتين 9 من سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يقول تحقيق هذا الذكر أن النفس لا تزكو إلا بربها فيه تشريف وتعظيم في ذاتها لأن الزكاة رغب فمن كان الحق سمعه وبصره وجميع قواه والصورة في الشاهد صورة خلق فقد زكت نفس من هذا نعته وربت وأنبتت من كل زوج بهيج كالأسماء الإلهية لله والخلق كله بهذا النعت في نفس الأمر ولولا أنه هكذا في نفس الأمر ما صح بصورة الخلق ظهور ولا وجود ولذلك خاب من دساها لأنه جهل ذلك فتخيل أنه دسها في هذا النعت وما علم أن هذا النعت لنفسه نعت ذاتي لا ينفك عنه ويستحيل زواله لذلك وصفه بالخيبة حيث لم يعلم هذا ولذلك قال قد أفلح ففرض له البقاء والبقاء ليس إلا لله أو لما كان عند الله وما ثم إلا الله أو ما هو عنده فخزائنه غير نافذة فليس إلا صور تعقب صورا وغير هذا كثير من قصر الآيات وإخضاعها لنظرية وحدة الوجود التي يدين بها ابن عربي. عنوان: قياس الغائب على الشاهد. كذلك نجد ابن عربي يفهم بعض النصوص القرآنية فهما خياليا منتزعا من المشاهد المحسوس. فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى في أول سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الرحمن الآية 1-9 يقول ما نصه الرحمن علم القرآن أي على قلب نزل خلق الإنسان فعين له الصنف المنزل عليه علمه البيان أي نزل له البيان فأبان عن المراد الذي في الغيب. الشمس والقمر بحسبان ميزان حركات الأفلاك والنجم والشجر يسجدان لهذا الميزان أي من أجل هذا الميزان فمنه ذو ساق وهو الشجر ومنه ما لا طاق له وهو النجم فاختلفت السجدتان والسماء رفعها وهي قبة الميزان ووضع الميزان ليزن به الثقلان ألا تطغوا في الميزان بالإفراط والتفريط من أجل الخسران، وأقيموا الوزن بالقسط مثل اعتدال نشأة الإنسان، إذ الإنسان لسان الميزان. ولا تخسروا الميزان، أي لا تفرطوا بترجيح إحدى الكفتين إلا بالفضل. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط، الآية 47 من سورة الأنبياء. فعلم أنه ما من صنعة ولا مرتبة ولا حال ولا مقام إلا والوزن حاكم عليه علما وعملا. فللمعاني ميزان بيد العقل يسمى المنطق، يحتوي على كفتين تسمى المقدمتين، وللكلام ميزان يسمى النحو، يوزن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدل عليه ألفاظ ذلك اللسان. ولكل ذي لسان ميزان، وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق، فقال: وما ننزله إلا بقدر معلوم، الحجر، الآية 21، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، الشورى، الآية 27. وقد خلق جسد الإنسان على صورة الميزان، وجعل كفتيه يمينه وشماله، وجعل لسانه قائمة ذاته، فهو لأي جانب مال. وقرن الله السعادة باليمين، وقرن الشقاء بالشمال، وجعل الميزان الذي يوزن بالأعمال على شكل القبان، ولهذا وصف بالثقل والخفة، ليجمع بين الميزان العدي، وهو قوله تعالى بحسبان، وبين ما يوزن بالرطل، وذلك لا يكون إلا في القبان. فلذلك لم يعين الكفتين، بل قال: فأما من ثقلت موازينه، القارعة، الآية 6، في حق السعداء، وأما من خفت موازينه، القارعة، الآية 8، في حق الأشقياء. ولو كان ميزان الكفتين لقال: وأما من ثقلت كفة حسناته فهو كذا، وأما من ثقلت كفة سيئاته فهو كذا، وإنما جعل ميزان الثقل هو عين ميزان الخفة كصورة القبان. ولو كان ذا كفتين لوصف كفة السيئات بالثقل أيضا إذا رجحت على الحسنات، وما وصفها قط إلا بالخفة، فعرفنا أن الميزان على شكل القبان. عنوان: إخضاعه قواعد النحو لنظراته الصوفية. وكذلك يخضع ابن عربي التفسير الصوفي النظري إلى القواعد النحوية أحيانا، ولكنه خضوع يكيفه الصوفي على حسب ما يرضي روحه ويوافق ذوقه. فنجد ابن عربي مثلا عند تفسيره لقوله تعالى في الآية 30 من سورة الحج: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، يقول. وقوله عند ربه، العامل في هذا الظرف في طريقنا قوله ومن يعظم، أي من يعظمها عند ربه، أي في ذلك الموطن. فلتبحث في المواطن التي تكون فيها عند ربك ما هي، كالصلاة مثلا، فإن المصلي يناجي ربه، فإذا عظم حرمة الله في هذا الموطن كان خيرا له. والمؤمن إذا نام على طهارة فروحه عند ربه، فيعظم هناك حرمة الله، فيكون الخير الذي له في مثل هذا الموطن المبشرة التي تحصل له في نومه أو يراها له غيره. والمواطن التي يكون العبد فيها عند ربه كثيرة، فيعظم فيها حرمات الله على الشهود. عنوان: التفسير الصوفي النظري في الميزان. من هذه الأمثلة السابقة كلها نستطيع أن نقرر في صراحة واطمئنان أن التفسير الصوفي النظري تفسير يخرج بالقرآن في الغالب عن أهدافه الذي يرمي إليها، يقصد القرآن هدفا معينا بنصوصه وآياته، ويقصد الصوفي هدفا معينا بأبحاثه ونظرياته، وقد يكون بين الهدفين تنافر وتضاد، فيأبى الصوفي إلا أن يحول القرآن عن هدفه ومقصده إلى ما يقصده هو ويرمي إليه، وغرضه بهذا كله أن يروج لتصوفه على حساب القرآن، وأن يقيم نظراته وأبحاثه على أساس من كتاب الله، وبهذا الصنيع يكون الصوفي قد خدم فلسفته التصوفية، ولم يعمل للقرآن شيئا، اللهم إلا هذا التأويل الذي كله شر على الدين وإلحاد في آيات الله. رأينا ابن عربي يميل ببعض الآيات إلى مذهبه القائل بوحدة الوجود، ورأينا غيره كأبي يزيد البسطامي والحلاج وغيرهما يسلك هذا المسلك نفسه أو قريبا منه، ووحدة الوجود عندهم معناها أنه ليس هناك إلا وجود واحد، كل العالم مظاهر ومجال له، فالله سبحانه هو الموجود الحق، وكل ما عداه ظواهر وأوهام، ولا توصف بالوجود إلا بضرب من التوسع والمجاز، وهذه النظرية سرت إلى بعض المتصوفة عن طريق الفلاسفة، وعن طريق الإسماعيلية الباطنية الذين خالطوهم وأخذوا عنهم مذهبهم القائل بحلول الإله في أئمتهم، وصوروه أعني الصوفية بصورة أخرى تتفق مع مذهب الباطنية في الحقيقة، وإن اختلفت في الإصطلاح والألفاظ. هذا المذهب الذي خول لمثل الحلاج أن يقول أنا الله، ولمثل ابن عربي أن يقول إن عجل بني إسرائيل أحد المظاهر التي اتخذها الله وحل فيها، والذي جره فيما بعد إلى القول بوحدة الأديان لا فرق بين سماوي وغير سماوي، إذ الكل يعبدون الإله الواحد المتجلي في صورهم وصور جميع المعبودات. هذا المذهب الذي يذهب بالدين من أساسه، هل يكون سائغا ومقبولا أن نجعله أصلا نبني عليه أفهامنا لآيات القرآن الكريم؟ وهل يليق بابن عربي وهو الأستاذ الأكبر أن ينظر من خلاله إلى مثل قوله تعالى في الآيتين السادسة والسابعة من سورة البقرة، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، فيقول شارحا لهذا النص القرآني يا محمد إن الذين كفروا ستروا محبتهم في دعهم فسواء عليهم أأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به أو لم تنذرهم لا يؤمنون بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري، وأنت تنذرهم بخلقي وهم ما عقلوه ولا شاهدوه، وكيف يؤمنون بك وقد ختمت على قلوبهم فلم أجعل فيها متسعا لغيري، وعلى سمعهم فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني، وعلى أبصارهم غشاوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون سواي، ولهم عذاب عظيم عندي أردهم بعد هذا المشهد السني إلى إنذارك وأحجبهم عني كما فعلت بك بعد قاب قوسين أو أدنى قربا، أنزلتك إلى من يكذبك ويرد ما جئت به إليه مني في وجهك، وتسمع في ما يضيق له صدرك، فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك؟ فهكذا أمنائي على خلقي الذين أخفيتهم رضاي عني. وهل يجدر بمثل هذا الصوفي الكبير أن يتأثر بمذهبه في وحدة الوجود فيقول في قوله تعالى في الآية 23 من سورة الإسراء، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فعلماء الرسوم يحملون لفظ قضى على الأمر ونحن نحمله على الحكم كشفا وهو الصحيح، فإنهم اعترفوا أنهم ما يعبدون هذه الأشياء إلا لتقربهم إلى الله زلفى، فأنزلهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم، وما ثم صورة إلا الألوهية فنسبوها إليهم، ولهذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه، غيرة منه على المقام أن يهتضم، وإن أخطأوا في النسبة فما أخطأوا في المقام. ولهذا قال: إن هي إلا أسماء سميتموها. النجم، الآية 23، أي أنتم قلتم عنها إنها آلهة، وإلا فسموهم، فلو سموهم لقالوا هذا حجر أو شجر أو ما كان، فتتميز عندهم بالإسمية إذا ما كان حجر عبد، ولا اتخذ إلها، ولا كل شجر ولا كل جسم منير ولا كل حيوان. فلله الحجة البالغة عليهم بقوله: قل سموهم. وأصرح من هذا أنه لما عرض لقوله تعالى في الآية 63 من سورة البقرة: وإلهكم إله واحد، قال: إن الله تعالى خاطبهم في هذه الآية المسلمين والذين عبدوا غير الله قربة إلى الله، فما عبدوا إلا الله، فلما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الزمر، الآية 3، فأكدوا ذكر العلة، فقال الله لنا: إن إلهكم والإله الذي يطلب المشرك القربة إليه بعبادة هذا الذي أشرك به واحد، كأنكم ما اختلفتم في أحديته. فقال: وإلهكم، فجمعنا وإياهم إله واحد، فما أشركوا إلا بسببه فيما أعطاهم نظرهم، ومن قصد من أجل أمر ما فذلك الأمر على الحقيقة هو المقصود، لا من ظهر أنه قصد، كما يقال: من صحبك لأمر أو أحبك لأمر ولا بانقضائه. ولهذا ذكر الله أنهم يتبرؤون منهم يوم القيامة، وما أخذوا إلا من كونهم فعلوا ذلك من نفوسهم، لا أنهم جهلوا قدر الله في ذلك. ألا ترى الحق لما علم هذا منهم كيف قال: وإلهكم إله واحد، ونبههم فقال: قل سموهم، فيذكرونهم بأسمائهم المخالفة أسماء الله، ثم وصفهم بأنهم في شركهم قد ضلوا ضلالا بعيدا، أو مبينا أنهم أوقعوا أنفسهم في الحيرة لكونهم عبدوا ما نحتوا بأيديهم، وعلموا أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم من الله شيئا. فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنه قضى أن لا نعبد إلا إياه بما نسبوه من الألوهية لهم، أي جعلوهم كالنواب لله والوزراء، كأن الله استخلفهم. ومن عادة الخليفة أن يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه، فلهذا نسبوا الألوهية لهم ابتداء من غير نظر في من جعل ذلك. وقول من قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إنما كان من أجل اعتقادهم فيما عبدوه أنهم آلهة دون الله المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع، فأشبه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور في التجلي. ومعلوم عند من يشاهد ذلك أن الصورة ما هي هذه الصورة، وكل صورة لا بد أن يقول المشاهد لها إنها الله، لكن لما كان هذا من عند الله وذلك الآخر من عندهم أنكر عليهم التحكم في ذلك، كما ثبت في قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، سورة البقرة، الآية 15. هذا حقيقة، فوجه الله موجود في كل جهة يتولى أحد إليها. ومع هذا لو تولى الإنسان في صلاته إلى غير الكعبة مع علمه بجهة الكعبة لم تقبل صلاته، لأنه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة. فإذا تولى في غير هذه العبادة التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الخاصة، فإن الله يقبل ذلك التولي، كما أنه لو اعتقد أن كل جهة يتولى إليها ما فيها وجه الله لكان كافرا وجاهلا. ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدى بالأعمال حيث شرعها الله، ولهذا اختلفت الشرائع، فما كان محرما في شرع ما حلله الله في شرع آخر، ونسخ ذلك الحكم الأول في ذلك المحكوم عليه بحكم آخر في عين ذلك المحكوم عليه. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، المائدة الآية 48. فما نسخ من شرع واتبعه من اتبعه بعد نسخه فذلك المسمى هوى النفس، الذي قال الله فيه لخليفته داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، يعني الحق الذي أنزلته إليك، ولا تتبع الهوى وهو ما خالف شرعك فيضلك عن سبيل الله، سورة صاد الآية 23. وهو ما شرعه الله لك على الخصوص، فإذا علمت هذا وتقرر لديك علمت أن الله إله واحد في كل شرع عينا وكثير صورة وكونا، فإن الأدلة العقلية تكثرها باختلافها فيه، وكلها حق ومدلولها صدق، والتجلي في الصورة كثرة أيضا لاختلافها والعين واحدة، فإذا كان الأمر هكذا فما تصنع؟ أو كيف يصح لي أن أخطئ قائلا؟ ولهذا لا يصح الخطأ من أحد فيه، وإنما الخطأ في إثبات الغير وهو القول بالشريك، فهذا القول بالعدم، لأن الشريك ليس ثم، وذلك لا يغفره الله، لأن الغفر الستر، ولا يستر إلا من له وجود، والشريك عدم فلا يستر، فهي كلمة تحقيق: إن الله لا يغفر أن يشرك به، النساء الآية 13. لأنه لا يجده، فلو وجده لصح، وكان للمغفرة عين تتعلق بها، وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العالم من حيث ما هو واحد، وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد، وما هي إلا أحكام عين الممكنات في عين الوجود، التي بظهورها علمت الأسماء الإلهية المتضادة وأمثالها. عنوان: رأينا في التفسير الصوفي النظري. ورأيي الذي أدين لله عليه أن مثل هذا التفسير القائم على نظرية وحدة الوجود ما كان لنا أن نقبله مهما كان قائله، كذلك ليس لنا أن نقبل التفسير الذي أسس على نظريات الفلاسفة الذين بحثوا في الطبيعة وما وراء الطبيعة، والذي جرى عليه ابن عربي وغيره من المتصوفة في تفسيرهم لبعض الآيات القرآنية، لا نقبله على أنه تفسير موافق لمراد الله تعالى ومقصوده الذي جاء القرآن من أجله، وإن كنا نقبله إن صح على أنه مما تحتمله الآية ما دام لا يعارض القرآن ولا ينافيه، على أن كل ما جاء من ذلك لا يعدو أن يكون ظنيا وقد يظهر خطأه في يوم من الأيام، فكيف نحمل عليه القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ أما التفسير الذي يبنى على قياس الغائب على الشاهد كتفسير ابن عربي لحقيقة الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، فهذا أيضا ضرب من التخمين، والتخمين لا يجوز أن يدخل في فهم الأشياء التي لا يتوصل إلى حقيقتها إلا من طريق السمع عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. وأما التفسير الذي يبنى على قواعد نحوية أو بلاغية فهذا إن ساعده السياق والسباق قبل، وإلا أعرضنا عنه وأخذنا بما يصححه النظر ويقويه الدليل. هذا هو رأينا في التفسير الصوفي النظري، وليس لدينا من المعاذير ما نستطيع أن نتلمسه للقوم حتى نصحح لهم مثل هذا التفسير الذي يقوم على نظريات فاسدة تذهب بالدين من أساسه. وإذا صح، وما أراني أرتضي ذلك، أن نغض الطرف عما قالوه في التفسير من بيان لحقائق الموجودات علويها وسفليها، وحقائق الملائكة والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك، فلا يصح أن نغض الطرف بحال عما قالوه من التفسير المبني على وحدة الوجود، وإذا أمكننا على كره أن نتسامح في بعض عبارات شديدة جرى بها لسان صوفي أخذه الوجد وارتفع به الحال وغاب عن نفسه وشاهد ما لا نشاهده، فقال في لحظة نسي فيها نفسه فلم ير إلا الله أنا الحق أو أنا الله، فليس في مقدورنا أن نتسامح في مثل هذه التفاسير التي جرت بها ألسنة القوم وأقلامهم وهم في حالة الهدوء النفسي يقدرون ما يقولون ويشعرون بكل ما ينطقون أو يكتبون هذا. ولم نسمع بأن أحدا ألف في التفسير الصوفي النظري كتابا خاصا يتتبع القرآن آية آية كما ألف مثل ذلك بالنسبة للتفسير الإشاري، وكل ما وجدناه من ذلك هو نصوص متفرقة اشتمل عليها التفسير المنسوب إلى ابن عربي، وكتاب الفتوحات المكية له، وكتاب الفصوص له أيضا، كما يوجد بعض من ذلك في كثير من كتب التفسير المختلفة المشاربة. عنوان: ثانيا التفسير الصوفي أو الإشاري. حقيقته التفسير الفيضي أو الإشاري هو تأويل آيات القرآن الكريم على خلاف ما يظهر منها بمقتضى إشارات خفية تظهر لأرباب السلوك، ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة. عنوان: الفرق بينه وبين التفسير الصوفي النظري. وعلى هذا فالفرق بين التفسير الصوفي الإشاري والتفسير الصوفي النظري من وجهين: أولا أن التفسير الصوفي النظري ينبني على مقدمات علمية تنقدح في ذهن الصوفي أولا ثم ينزل القرآن عليها بعد ذلك، أما التفسير الإشاري فلا يرتكز على مقدمات علمية بل يرتكز على رياضة روحية يأخذ بها الصوفي نفسه حتى يصل إلى درجة تنكشف له فيها من سجف العبارات هذه الإشارات القدسية، وتنهل على قلبه من سحب الغيب ما تحمله الآيات من المعارف السبحانية. ثانيا أن التفسير الصوفي النظري يرى صاحبه أن كل ما تحتمله الآية من المعاني وليس وراءه معنى آخر يمكن أن تحمل الآية عليه، هذا بحسب طاقته طبعا. أما التفسير الإشاري فلا يرى الصوفي أنه كل ما يراد من الآية، بل يرى أن هناك معنى آخر تحتمله الآية ويراد منها أولا وقبل كل شيء، وهذا هو المعنى الظاهر الذي ينساق إليه الذهن قبل غيره. عنوان: هل للتفسير الإشاري أصل شرعي؟ ربما يجول بخاطر القارئ الكريم هذا السؤال، وهو: هل للتفسير الإشاري أصل شرعي يقوم عليه، أو هو أمر جد بعد ظهور المتصوفة وذيوع طريقتهم؟ وللجواب عن هذا السؤال نقول: لم يكن التفسير الإشاري بالأمر الجديد في إبراز معاني القرآن الكريم، بل هو أمر معروف من لدن نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشار إليه القرآن ونبه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرفه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وقالوا به. أما إشارة القرآن إليه ففي قوله تعالى في الآية 78 من سورة النساء: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وقوله في الآية 82 منها أيضا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله في الآية 24 من سورة محمد عليه السلام: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذه الآيات كلها تشير إلى أن القرآن له ظهر وبطن، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى حيث ينعى على الكفار أنهم لا يكادون يفقهون حديثا ويحضهم على التدبر في آيات القرآن الكريم لا يريد بذلك أنهم لا يفهمون نفس الكلام أو حضهم على فهم ظاهره لأن القوم عرب والقرآن لم يخرج عن لغتهم فهم يفهمون ظاهره ولا شك، وإنما أراد بذلك أنهم لا يفهمون عن الله مراده من الخطاب وحضهم على أن يتدبروا في آياته حتى يقفوا على مقصود الله ومراده، وذلك هو الباطن الذي جهلوه ولم يصلوا إليه بعقولهم. وأما تنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم فذلك في الحديث الذي أخرجه الفريابي من رواية الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل آية ظهر وبطن، ولكل حرف حد، وكل حد مطلع. وفي الحديث الذي أخرجه الديلمي من رواية عبد الرحمن بن عوف مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: القرآن تحت العرش له ظهر وبطن يحاج العباد. ففي هذين الحديثين تصريح بأن القرآن له ظهر وبطن، ولكن ما هو الظهر وما هو البطن؟ اختلف العلماء في بيان ذلك، فقيل: ظاهرها أي الآية لفظها، وباطنها تأويلها. وقال أبو عبيدة: إن القصص التي قصها الله تعالى عن الأمم الماضية وما عاقبهم به ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين، وحديث حدث به عن قوم، وباطنها وعظ الآخرين وتحذيرهم أن يفعلوا كفعلهم فيحل بهم مثلما حل بهم. ولكن هذا خاص بالقصص، والحديث يعم كل آية من آيات القرآن. وحكى ابن النقيب قولا ثالثا، وهو أن ظهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم، وبطنها ما تضمنته من الأسرار التي أطلع الله عليها أهل الحقائق. هذا هو أشهر ما قيل في معنى الظهر والبطن. وأما قوله في الحديث الأول: ولكل حرف حد، فمعناه على ما قيل: لكل حرف حد، أي منتهن فيما أراد الله من معنى، أو لكل حكم مقدار من الثواب والعقاب، والأول أظهر. وقوله: ولكل حد مطلع، معناه على حكم ما قيل أيضا، لكل غامض من المعاني والأحكام مطلع يتوصل به إلى معرفته ويوقف على المراد به. وقيل: كل ما يستحقه من الثواب والعقاب يطلع عليه في الآخرة عند المجازاة، والأول أظهر أيضا. وأما الصحابة فقد نقل عنهم من الأخبار ما يدل على أنهم عرفوا التفسير الإشاري وقالوا به، أما الروايات الدالة على أنهم يعرفون ذلك فمنها ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: إن القرآن ذو شجون وفنون وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه ولا تبلغ غايته، فمن أوغل فيه برفق النجا، ومن أخبر فيه بعنف هوي، أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه وظهر وبطن، فظهره التلاوة وبطنه التأويل، فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. وروي عن أبي الدرداء أنه قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يجعل القرآن وجوها. وعن ابن مسعود أنه قال: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وهذا الذي قالوه لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر. وأما الرواية الدالة على أنهم فسروا القرآن تفسيرا إشاريا فما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال: لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر: إنه من حيث علمتم. فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رأيته أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال: ما تقول أنا في قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي: أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت: لا. قال: فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. النصر، الآية الثالثة. فقال عمر ما أعلم إلا ما تقول. فبعض الصحابة لم يفهم من السورة أكثر من معناها الظاهر، أما ابن عباس وعمر فقد فهم معنى آخر وراء الظاهر هو المعنى الباطن الذي تدل عليه السورة بطريق الإشارة. وأيضا ما ورد من أنه لما نزل قوله تعالى في الآية الثالثة من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فرح الصحابة وبكى عمر رضي الله تعالى عنه وقال ما بعد الكمال إلا النقص، مستشعرا نعيه عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج ابن أبي شيبة أن عمر رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ قال أبكاني أن كنا في زيادة من ديننا، فأما إذا كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص. فقال عليه الصلاة والسلام صدقت. فعمر رضي الله عنه أدرك المعنى الإشارية وهو نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي على فهمه هذا. وأما باقي الصحابة فقد فرحوا بنزول الآية لأنهم لم يفهموا أكثر من المعنى الظاهر لها. هذه الأدلة مجتمعة تعطينا أن القرآن الكريم له ظهر وبطن، ظهر يفهمه كل من يعرف اللسان العربي، وبطن يفهمه أصحاب الموهبة وأرباب البصائر، غير أن المعاني الباطنية للقرآن لا تقف عند الحد الذي تصل إليه مداركنا القاصرة، بل هي أمر فوق ما نظن وأعظم مما نتصور. ولقد فهم ابن مسعود أن في فهم معاني القرآن مجالا رحبا ومتسعا بالغا، فقال من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء، الأنعام الآية 38، وقال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، يوسف الآية 11 و100. عنوان التفاوت في إدراك المعاني الباطنة وإصابتها، غير أنه هذه المعاني المتكاثرة التي يشمل عليها باطن القرآن الكريم لم تكن في متناول المفسرين جميعا، كما أنهم لم يكونوا متساوين في القدر الذي أدركوه منها، بل تفاوتوا في ذلك بمقدار ما بينهم من تفاوت في الأخذ بالأسباب، كما أنهم لم يكونوا جميعا مصيبين فيما وصلوا إليه منها وأدركوه، بل أصابوا في بعض منها وأخطأوا في بعض آخر، وما أخطأوا فيه بعضه عن جهل وبعضه عن تعمد خبيث ونية سيئة. فالإمامية مع قولهم بالظاهر على ما به قالوا بالباطن أيضا، ولكنهم تعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق عقيدتهم الفاسدة، والباطنية لم يعترفوا بظاهر القرآن واعترفوا بالباطن فقط، ولكنهم أيضا تعمدوا أن يفسروا الباطن على ما يتفق ونواياهم السيئة، وكلا الفريقين ضال مبتدع. أما الصوفية أهل الحقيقة وأصحاب الإشارة فقد اعترفوا بظاهر القرآن ولم يجحدوه كما اعترفوا بباطنه، ولكنهم حين فسروا المعاني الباطنة خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فبينما تجد لهم أفهاما مقبولة سائغة تجد لهم بجوارها أفهاما لا يمكن أن يقبلها العقل أو يرضى بها الشرع. ولهذا أرى أن أستعرض بعض ما للقوم من أفهام في التفسير ثم أحكم عليها حكما مجردا عن كل شيء إلا عن الحق والإنصاف، ثم بعد هذا أذكر شروط التفسير الإشاري، وهي الشروط التي إذا توفرت فيه جاز لنا قبوله والأخذ به، وإلا أسقطناه ورفضناه مهما كان لقائله من المكانة في نفوسنا أو في نفوس القوم. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، وعلى خير بإذن الله تبارك وتعالى، نلتقي في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.